فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. أهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، تكلمنا في الحلقة الماضية عن فضائل سورة البقرة بشكل مجمل، سوف نتحدث في بداية هذه الحلقة عن تقسيم الله عز وجل في صدر هذه السورة للناس على ثلاثة أقسام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، قسم الله جل وعلا الناس طوائف ثلاث في صدر هذه السورة العظيمة من كلام ربنا جل وعلا، ألا وهي سورة البقرة. قسمهم إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم هاجر إلى المدينة بعد أن اشتد عليه أذى قومه، فلما أتى المدينة لم يكن أمام أهلها خيار إلا أحد أمرين، إما الإيمان به أو الكفر به. فمن آمن اندرج في ركب الإيمان، ومن بقي على إشراكه سواء كان من العرب من الأوس والخزرج أو كان من اليهود، كلاهما تشمله كلمة كافر. ولهذا تلحظ إن الله قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، لم تأتي هنا لفظة الإشراك، أتت لفظة الكفر. وإن كان الإشراك يطلق أحيانا على أهل الكتاب، لكن الأكثر في لغة القرآن أن يطلق عليهم لقب كفار، وكلمة كفار تشملهم وتشمل المشركين في جزيرة العرب ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة أول الأمر. إلى هنا لم يكن هناك طائفة نفاق. لما لم يكن هناك طائفة نفاق؟ لأن النفاق وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر إنما يلجأ إليه إذا خيف شوكة المؤمنين، مرحلة الضعف، مرحلة الضعف. وفي أول الأمر لم تكن هناك مرحلة ضعف، لكن لما كانت موقعة بدر ونصر الله جل وعلا نبيه وأظهر الله دينه وقصم الله راية أهل الكفر، بعدها خاف بعض من كان يسكن المدينة أن يظهر الكفر، فأبطن الكفر وأظهر الإيمان، فانقسم الناس إلى ثلاثة طوائف. ومع ذلك لم تكن شوكة المنافقين ظاهرة جدا، إنما جاءت السورة والقرآن منزل من لدن عليم خبير، فالله جل وعلا يمهد للأمر قبل وقوعه. فسورة التوبة كانت خاتمة المطاف في كشف عورات أهل النفاق الفاضحة، وسورة البقرة موطئة لها. فقال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خمس آيات بل أربع إذا أخرجنا فواتح السورة تكلمت عن أهل الإيمان وأتت بالمجملات، فأتت بالإيمان بالغيب، ولا ريب أن أعظم الغيب الإيمان بالله، ثم ذكرت قوام الدين عمليا وهي الصلاة والزكاة، وأكدت على ما أكد عليه الرسول من قبل وهو الإيمان باليوم الآخر. لكنها لما تكلمت عن الكفار، لأن المسألة واضحة، اختصرت في آيتين، ولم يأتي الحديث بإطناب لأن أمرهم جلي واضح. ف فقال ربنا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلى آخر الآيات. والمنافقون في بداية أمرهم جاءت آيات عديدة عنهم، وأعظم تلك الآيات ذكرهم وتشبيه حالهم، وجاء ضرب الأمثال. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء. فتعددت الأمثلة في إخبار حالهم، وأنهم يقدمون مرة يحجمون مرة، ما تأتي آيات القرآن كالبرق تظهر عوراتهم، فهي كالبرق بالنسبة لأهل الإيمان إنها تكشف شيئا مما يبطنونه ويخفونه أهل النفاق، وهي بنفس الوقت كالصاعقة عليهم لأنها فيها ويل وثبور عليهم. المقصود كل ذلك جاء في صدر الصورة في تقسيم الناس. هنا لم يأتي الحديث عن اليهود لأنهم مندرجون في أهل الكفر، لم يأتي الحديث لأنهم مندرجون في أهل الكفر، وإلا كان اليهود كما يعلم من صحيح السيرة يحيطون بالمدينة، لهم فيها في جنوبها في عاليتها قبائل ثلاث، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فهؤلاء قبائل من بني إسرائيل كانت تسكن المدينة، وهم اليهود الذين لم يقدر لهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا آحاد وأفراد منهم. هذا التقسيم تمهيد بعد ذلك لتأسيس الدولة. عندما أسس الدولة جاءت الأحكام، فصورة البقرة لأنها طويلة كما تعلم لم تنزل جملة واحدة، ولهذا يعني ينبغي لطالب العلم ومن يعني تملى عليه السيرة أن يفقهها جيدا. فأحيانا يعني نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قرأ البقرة في ركعة واحدة، لكن لا يلزم من قراءته البقرة في ركعة واحدة أن البقرة يومها كانت كاملة. صحيح. فمعلوم أن قول الله جل وعلا هذا منبهنا له الظاهر من قبل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا من أواخر ما أنزل، وآيات الربا من أواخر ما أنزل، وآيات الخمر جاءت متأخرة، وهكذا. وهذا أمر يجب لطالب العلم أن يستصحبه، ولمن يعني يلقى إليه الدين أن يفقهه. نعم. إذن قبل أن تكتمل السورة تسمى باسمها؟ باسمها سورة البقرة. يعني لا يعرف أن سورة نزلت كاملة من الطوال إلا الأنعام. نعم. قال هذا بعض العلماء، ولا يعني ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه أكثر المفسرين. فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. طيب فضيلة الشيخ، ذكر الله عز وجل في هذه السورة اليهود والنصارى في بداية سور القرآن الكريم، من ذلك ما ذكر الله عز وجل من قولهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لعلك أن تلمح الماحة على طبعا السبب في هذا. أستاذ فيصل، أنت تعرف يعني في نقطة مهمة جدا، العلم يحتاج إلى شجاعة، وشجاعة أول دلائلها الاعتراف والمجادلة بالعلم لا بالعاطفة. اعتراف حتى بالخطأ، لا، والاعتراف بالواقع. فبنو إسرائيل كانوا في يوم من الدهر أفضل خلق الله. قال الله جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فهم كانوا مع نبيهم موسى أفضل أهل زمانهم، فأوكل الله جل وعلا إليهم قيادة البشرية، لأن البشرية تقاد بالروح لا بالأجساد. وإبراهيم الله جل وعلا جعله للناس إماما، فكل من حمل راية إبراهيم، حنيفية إبراهيم، توحيد إبراهيم، ملة إبراهيم، هو الإمام، كان فردا أو كان أمة. هم بعد وفاة موسى، بل قبل وفاة موسى، بدأوا يتضعضعون، ثم إنهم نسوا حظا مما ذكروا به وقتلوا أنبياءهم، ضيعوا هذه القيادة، فكان لابد لأحد يرثهم ويأخذ القيادة منهم. فجعل الله جل وعلا هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ترث القيادة، حتى تقوم الحجة عليهم. أظهر الله في البقرة وفي غيرها من سور القرآن أنهم هم فرطوا في هذه القيادة، ولهذا ذكر في سورة البقرة كما تعلم، وفي النساء وفي غيرها، لكن في البقرة أكثر، بعض تفريطهم، وأعظم تفريطهم عندما اتخذوا العجل، وهذا ذكره الله جل وعلا في صدر سورة البقرة. ثم جاء في سورة النساء فبين عوارهم وأنهم حق على الله أن يبعدهم. قال ربنا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فذكر أربع صفات جعلتهم يجردون من مسؤولية قيادة البشرية. بعد ذلك ذكر الله جل وعلا أقوالهم ليرد عليهم، منها هذه الآية التي تكرمتم بإرادها، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة. كلمة هودا هي في ثلاث ألفاظ، يعني عشان انتبه لي من يسمعني، في هود وفيه يهود وفيه يهوذا. فأما يهوذا هذا الأصل جد ينسبون إليه من أبناء يعقوب، فيهود هذا تعرف أنت في الصناعة اللغوية أن الحرف قد يعتريه بعض التصحيف. أما اليهود كلمة يهود اختلف أصلا لماذا سموا يهود على أقوال ثلاث. القول الأول لقولهم إنا هدنا إليك يعني رجعنا، والقول الثاني نسبة إلى يهوذا هذا نسبة إلى يهوذا، القول الثالث لأنهم يتهودون حين قراءة التوراة أي يتمايلون، وأرجحها عندي النسبة إلى يهوذا لأنهم هم سموا يهود قبل أن تنزل عليهم التوراة كاملة ويتمايلون عند قراءتها، وسموا يهود قبل أن يقولوا إنا هدنا إليك. إن هدنا إليك على الأظهر. هؤلاء اليهود كلمة يهود تطلق على معنيين ويراد بها معنيان، إما أن تكون نسبا وإما أن تكون صفة وملة. فكونها نسب هذا لا يمكن أحد أن يعطيه أحد، فمثلا حسان رضي الله عنه خزرجي مثلا، وسعد بن معاذ أوسي، لا يمكن أن يكون حسان أوسيا ولا سعد خزرجيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي وعمر بن عدي وأبو بكر بن تيم، هذه أنساب مضت، فالإنسان لا يختار نسبه صحيح. هو يولد لأبيه وأمه. لكن الصفة الملة الدين هذا يتبعه الإنسان. فقولهم هنا في الآية التي ذكرتموها وقالوا كونوا هودا أي كونوا على ملة اليهود لا نسب اليهود، لأنه هذا لا سبيل إليه صحيح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مخيريق، مخيريق لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد خرج فجاء لليهود وكان يوم سبت، وقال لهم تعلمون أنه حق عليكم نصرة هذا النبي، فأبوا احتجوا بأنه يوم سبت وهم يعني لا يريدون أن يذهبوا، فخرج. فلما قتل قال صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. الآن ننيخ المطايا، ما معنى مخيريق خير يهود؟ خير يهود خير من ينسب إلى يهود، ليس المقصود أن دينه يهودي، لأن مخيريق عندما أسلم خرج من اليهودية الدين، خرج من اليهودية الدين، لكنه لا يستطيع أن يخرج من اليهودية النسب. واضح؟ أصبح صحابيا، أصبح صحابيا نعم، لا خرج من اليهودية الملة والدين لكنه بقي يهوديا في نسبه. مثله بارك الله في من يسمع في صفية رضي الله عنها، فصفية خرجت من كونها يهودية ملة لكنها يهودية نسبا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما عيرت بأنها يهودية قال قولي لها لمن عيرك يعني والله إنني بنت نبي الله وعمي نبي الله وأنا تحت نبي الله، يعني زوجي نبي وعمي نبي وأبي نبي، فأبوها هارون تنسب إليه وعمها موسى وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. إن أذنت لي لم يظهر لي أنه لم يبقى من الوقت شيء، نؤجل الكلام في النصارى إلى اللقاء القادم. طيب فضل الشيخ نختم في هذه الحلقة، أليس هذا توجيها للمؤمنين في عرض ما ضيعه اليهود مما كان في أيديهم، ليس توجيها لنا نحن إن ضيعنا ما في أيدينا من نعم الدين؟ هذا حق، لكن نحن آخر الأمم وينبغي أن نأخذ هذا الدين بقوة، ولن نكون أئمة هدى وسادة للعالم حتى نبقى أو نبقي على تمسكنا بملة إبراهيم. الفيصل العام ما بين العلو وغيره التمسك بملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. أحسن عليك فضيلة الشيخ. لعلنا نكمل الكلام عن النصارى في ذكرهم في هذه السورة العظيمة في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. شكرا لكم فضيلة الشيخ. نشكر كذلك معنا مهندس الصوت الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.